درسنا في هذا اليوم المبارك من شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل الهراس. هذا هو الشرح، أما المتن وهو العقيدة الواسطية فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. وموضوع هذا الدرس إثبات الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موردا الآيات الكريمة في إثبات صفة الوجه، قال: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. نريد أن ننبه على تفسير ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى عن السلف الصالح لمثل هذه الآيات الكريمة في مسألة البقاء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشيخ: إن التفسير المأثور عن السلف الصالح هو كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. فبين أيدينا الفتاوى كتاب توحيد الربوبية المجلد الثاني. ذكر الشيخ أولا الآية فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، الآية وأمثالها، لأنه لو لم يكن لله سبحانه وتعالى وجه لما ذكر هنا في الآيات الكريمة. لكن في مسألة البقاء في تفسير الآية يقول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية فنقول تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عمن قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هو أحسن من ذلك التفسير المحدث. تفسير المحدث هو ما أحدثه المتأخرون من الجهمية المعطلة ونحوهم حينما ينقل عن طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة استشهادهم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ويقولون إن معنى الآية أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك أو عدم محض ونفي صرف، وإنما له الوجود من جهة ربه، فهو هالك باعتبار ذاته، موجود بوجه ربه أي من جهته هو موجود، يريدون بهذا نفي إثبات الوجه، يعني المعنى الذي أوردوه قد يكون صحيحا على اعتبار ما ذكروه من أن كل شيء أو كل ممكن باعتبار ذاته هالك، أي قابل للوجود والعدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبه الوجود. يريدون بهذا أن ينفوا صفة الوجه، ولكن التفسير الصحيح المأثور عن السلف كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، قال هو أحسن من ذلك التفسير المحدث، بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث، وهذا يبين بوجوه بعضها يشير إلى الرجحان وبعضها يشير إلى البطلان، يعني إلى بطلان تفسيرهم أو إلى رجحان تفسير السلف على تفسيرهم. الأول يعني من هذه الوجوه أنه لم يقل كل شيء هالك إلا من جهته، إلا من وجهه، بل قال إلا وجهه، ولكن قال إلا وجهه، وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه، فإن أريد بوجهه وجوده اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك، فيقتضي أن تكون المخلوقات هالكة، وليس الأمر كذلك، يعني فيه أشياء من المخلوقات لا تهلك كالعرش والكرسي والجنة والنار، وهما موجودتان الآن، والعمل الصالح الباقيات الصالحات سميت الباقيات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال وهو أيضا على قول الاتحادية، فإن عندهم ما ثم إلا وجود واحد، فلا يصح أن يقال كل ما سوى وجوده هالك، إذ ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده، إذ أصل مذهبهم نفي السوى والغير في نفس الأمر. قال وهذا الوجه يتم بوجه الثاني، وهو أنه إذا قيل المراد بالهالك الممكن الذي لا وجود له من جهته، فيكون المعنى كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو. قيل استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شيء وشيء، فقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وقال تعالى وقالوا ما هي إلا حياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، وقال تعالى وكم أهلكنا من قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وقال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، وقال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، إلى قوله فهذه الآيات تقتضي أن الهلاك استحالة وفساد في الشيء الموجود كما سنبينه، لا أنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه، إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا، إلى أن مضى رحمه الله. ولكن بعد صفحات كثيرة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأقوال المأثورة عن السلف في تفسير الآية لما تكلم على التوحيد، قال: هو المذكور في قوله ألا كل شيء، في قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هو نحو مما ذكر في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بعد قوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك وأن يدعو معه إلها آخر وقوله لا إله إلا هو يقتضي أظهر الوجهين، وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. روي عن أبي العالية قال: إلا ما أريد به وجهه، وعن جعفر الصادق إلا دينه، ومعناهما واحد. وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منها، قال: فيماز ما كان لله منها، ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار. وقد روي عن علي ما يعم، ففي تفسير الثعلبي عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن سالم الأفطس عن الحسن وسعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأله فلم يعطه شيئا، فقال: أسألك بوجه الله، فقال له علي: كذبت، ليس بوجه الله سألتني، إنما وجه الله الحق، ألا ترى إلى قوله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الحق، ولكن سألتني بوجهك الخلق. وعن مجاهد: إلا هو. وعن الضحاك: كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش. وعن ابن كيسان: إلا ملكه. وذلك أن لفظ الوجه يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة، كالوعد والعدة والوزن والزنة والوصل والصلة والوسم والسمة، لكن فعله حذفت فاؤها وهي أخص من الفعل، كالأكل والإكلة، فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد، كما قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، إلى آخر ما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. والحاصل أنه أيضا في موضع آخر يقرر أنه ما ورد في القرآن الكريم ذكر الوجه إلا وهو في سياق ذكر العمل الصالح، مثل قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ومثل قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين القيم، ومثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، يعني قصدي. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فهذه ثلاثة ألفاظ: أسلم وجهه ووجه وجهي وأقام وجهه. قال قدماء المفسرين في قوله تعالى أسلم وجهه: أي أخلص في دينه وعمله لله، وقال بعضهم فوض أمره إلى الله، وقد قيل خضع وتواضع لله، وهذا الله الثالث يليق بالإسلام اللازم، فإن وجهه هو قصد وتوجهه الذي هو أصل عمله، وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه، ملك بدنه، قلب ملك البدن، فإذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه، فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب، الذي هو الأصل للعمل، الذي هو تبع من الوجه وسائر البدن الذي هو تبع، فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله، أي سلمه لله له وأخلصه لله كما في الإسلام اللازم، وهو قول أسلمت لرب العالمين. وقوله عن بلقيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قوله عن إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي منقادة مخلصة، هذا في الإسلام اللازم، إلى آخر ما يقرر الشيخ رحمه الله، فيصل إلى أن يقول فقوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي دينه وإرادته وعبادته، والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، وهو قولهم ما أريد به وجهه، وهو نظير قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكل معبود دون الله باطل، وكل ما يكون لوجهه فهو هالك فاسد باطل، وسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر. قال وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال كل شيء هالك إلا وجهه، كما قد قيل في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته. وكلام طويل مفيد قد لا يتسع المقام لعرضه، فنكتفي بما سمعنا. حاصل أن يعني معنى قوله هنا وفيه إثبات الوجه لا شك، لأنه لو لم يكن الوجه ثابتا لما ذكر هنا، فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. هنا الشيخ بن رشيد يذكر أيضا كلاما نحو هذا المعنى، يقول كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقول ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، وكذا اللوح والقلم، عجب عجب الذنب، هل يفنى ابن آدم ولا يبقى إلا عجب الذنب، وأرواح كذلك الأرواح ما تفنى، كذا اللوح والقلم. وأما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء، والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذا العرش فإنه سقف الجنة، والكرسي إلى آخرها، فإن عموم كل في كل مقام بحسب، ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقوله عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ المراد أنها ملكة تامة الملك. على كل حال نحن إذا استصحبنا المعنى الذي نقل عن السلف، وهو أن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، اتضح المعنى، ولا نحتاج إلى

ذكر فيها الوجه لرأيت أنها في معرض الأعمال، في معرض الأعمال الصالحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأسئلة أو سؤالان، أحدهما يسأل عن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا وهذا يحتاج إلى مراجعة. أي نعم. ويسأل عن قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ ولما لا تكون من آيات الصفات؟ الكلام فيها يعني يحتاج إلى تحرير وإلى مراجعة كلام شيخ الإسلام في هذا، وأذكر أن له كلاما في هذا ولغيره من العلماء، لكن يحتاج إلى مراجعة. يعترض يعني على تفسير الوجه أو تفسير كل شيء هالك إلا وجهه، يعني نحن لا نفسر الوجه بالعمل الصالح حتى يتم هذا الاعتراض. نحن نفسر أن الهلاك إنما يعم ما لا يراد به وجه الله، والآية فيها إثبات الوجه. وإذا ورد قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن الوجه وصف، فالصفة هنا صفة للوجه، والوجه صفة للذات، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه يعني كل الأعمال تهلك إلا الأعمال الصالحة التي يريد بها وجهه سبحانه وتعالى. فما الاعتراض ليس له محل، لأننا لا ننفي الوجه ولا نفسر الوجه بالعمل الصالح، بل نثبت الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.